أما التكبير المقيد فاختلف فيه أهل العلم هل هناك تكبير مقيد أو لا، وهو إدبار الصلوات، أنه بعد كل صلاة الناس يجهرون بالتكبير. هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه داخل في عموم التكبير، داخل في عموم التكبير أن الناس يكبرون الله تبارك وتعالى في كل وقت، وباب أولى في أدبار الصلوات أنهم يكبرون الله تبارك ويذكر بعضهم بعضا. ولكن هل هذا التكبير يكون قبل الذكر أذكار الصلوات أو بعد الذكر؟ الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. فهذا بالنسبة للتكبير في عيد الأضحى وعيد الفطر.